السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، أقول في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، فإن لله عز وجل أسماء وصفات يجب علينا إثباتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكليف ولا تشبيه، ومن غير تكليف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمذهب أهل السنة والجماعة هو أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لا ينفون منها شيء، ولا يشبهون صفات الله بصفات خلقه، ولا يعطلون الله منها أو يؤولونها أو يحرفونها عن معانيها، بل يثبتونها كما جاءت من غير زيادة ولا نقصان. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وصفت أسماء الله عز وجل بأنها حسنى لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف وهو الرب عز وجل. ولله الأسماء الحسنى، وصفت أسماء الله عز وجل بالحسن والجمال والبهاء والكمال لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف وهو الرب عز وجل. وقوله فادعوه بها أي توسلوا إلى الله بها لا بغيرها، بأن تدعو الله عز وجل بها، لا تتوسل بأحد من المخلوقات، قل أسألك يا رب بأسمائك وصفاتك، واسأله بأي اسم من أسمائه كما قال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا وعيد من الله عز وجل للملحدين بأسماء الله وصفاته، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا وعيد من الله عز وجل للملحدين بأسمائه وصفاته. والإلحاد معناه هو العدول والميل بأسماء الله وصفاته عن معانيها الصحيحة الحقيقية الكاملة الثابتة لها. الإلحاد لغة الميل والانحراف، وشرعا أو اصطلاحا هو العدول بأسماء الله وصفاته عن معانيها الصحيحة الثابتة لها. مخالفا بذلك مذهب أهل السنة والجماعة، فمن ألحد بأسماء الله وصفاته فقد عرض نفسه للوعيد والعذاب الشديد. والإلحاد بأسماء الله وصفاته أنواع، منها أن يشتقوا أسماء لأصنامهم من أسماء الله عز وجل كقولهم العزة واللات، اشتقوا العزة من العزيز واللات من الله أو من الإله، ومنات من المنان، فهذا من الإلحاد بأسماء الله وصفاته. ومنها أيضا يعني من الإلحاد بأسماء الله أن يسمي الإنسان ربه باسم من عنده لم يثبت لله عز وجل لا بالكتاب ولا بالسنة، كتسمية النصارى له بالأب، وتسمية النصارى الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، فإن النصارى يسمون الله بالأب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأما الفلاسفة الملحدون فإنهم يصفون الله عز وجل بأنها العلة الفاعلة. فلذلك يجب على المسلم أن يثبت ويثبت لله ما أثبته له رسوله من غير زيادة ولا نقصان أو تحريف أو تكريف أو تمثيل. ومن الإلحاد بأسماء الله وصفاته أن يشبه صفات الله بصفات خلقه، أن يشبه صفات الله بصفات خلقه كما فعلت النصارى حيث شبهوا الله عز وجل بعيسى بن مريم أو شبهوا عيسى بالله، وكذلك اليهود شبهوا الله بالعزير أو العزير بالله لأنهم زعموا أنه ابن لله، والابن مشابه للأب. وتعالى الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعيسى والعزير أنبياء من أنبياء الله وخلق من خلقه وعبيد من عبيده، فليسوا أبناء لله، فليس لله والد ولا ولد. فهذا إذن حينما قالوا عيسى بن الله والعزير بن الله فهذا من الإلحاد، حيث نسبوا له الولد وهو عز وجل أحد صمد لم يلد ولم يولد كما وصف الله نفسه عز وجل. فهذا إذن نوع من الإلحاد بأسماء الله وصفاته. ومن الإلحاد بأسماء الله وصفاته جحد أسماء الله وصفاته وإنكارها كما فعلت المعتزلة والجهمية ومن حذى حذوهم، فإنهم أنكروا أن يكون لله أسماء أو صفات. أما الجهمية فإنهم نفوا أسماء الله وصفاته وقالوا ليس لله أسماء ولا صفات، معناه أنهم يصفونه بالعدم لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات معدوم. وأما المعتزلة فإنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره. فهذا أيضا من الإلحاد وهو كفر، فالجهمية والمعتزلة طائفتان ضالتان كافرتان، فإنهم عطوا الله بأسمائه وصفاته. وأما قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا وعيد من الله لهؤلاء الملحدين، لأنه يقول وذروا الذين، يعني هذا توعد من الله لهم بأنه سيعاقبهم بما يشاء وكيف يشاء، لأنهم عرضوا أنفسهم لمقت الله وغضبه وتدخلوا فيما لا يعنيهم، ولم يقفوا كما وقف أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته. وأما أسماء الله عز وجل وصفاته فليست محصورة بعدد، هناك صفات مشتقة من الأسماء، مثل العزة مشتقة من العزيز، الرحمة من الرحمن، اللطف من اللطيف، والخبرة من الخبير، والحياة من الحي، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة من صفاته، لكن هناك صفات ثابتة لله لم تشتق من أسماء، كالوجه واليد والضحك والعجب والسخط والغضب وغير ذلك، كثير من صفات الله ليست مشقة من أسماء، لكننا نثبتها كما جاءت، وأما كيفيتها فالله أعلم بها. فلا نسأل كيف يغضب، كيف يرضى، كيف يضحك، نحن نثبت أنه يضحك عز وجل، وأنه يغضب، وأنه يرضى كما يشاء. أما كيف فلا يجوز إنسان أن يسأل كيف استوى على العرش، لا نقول كيف استوى، الله أعلم. لما جاء رجل وسأل الإمام مالك قال الله استوى على العرش كيف استوى، قال يا هذا الاستواء معلوم يعني ثابت عندنا أنه استوى، والكيف مجهول، الكيفية ما علمها إلا هو، والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن بأنه استوى على العرش كما يليق بجلاله وعظمته. والسؤال عنه بدعة، يعني لا يجوز لك أن تسأل عن شيء لست مكلفا به، فأنت مكلف ومأمور بأن تؤمن وتثبت أسماء الله وصفاته وتؤمن بها، وأما كيفية لست مسؤولا عنها، ولا يليق بك أن تسأل عنه أصلا. تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله عز وجل لا يحصيها إلا هو، أسماء الله ليست محصورة بعدد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولله الأسماء وإن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث لا يدل على أن أسماء الله محصورة بهذا العدد فقط. قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يدل على حصرها وأن هذا عددها فقط، فإن لله أسماء كثيرة غير هذه الأسماء 99. لكن المقصود بهذا الحديث والله أعلم هو أن الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة 99. أما ما عدا ذلك فقد يطلع الله على عليه من شاء من خلقه، وقد يستأثر بعلمه فلا يظهر أحدا عليه. يعني هناك أسماء لله عز وجل وصفات أطلع عليها من شاء من رسله أو ملائكته، وهناك صفات وأسماء لم يطلع عليها أحد. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معناه أن الله اختص بعض خلقه وأظهره على شيء من أسمائه لم يكن معلوما عند الجميع. ولله أسماء لم يظهر عليها أحدا أبدا، استأثر الله بعلمه، يعني اختص الله بعلمه ولم يظهر عليها أحدا. كذلك يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة حينما يسجد لله عز وجل ليشفع لعباد الله عند الله من أجل أن يأتي بحسابهم، يقول: فيفتح الله علي بشيء من محامده، يعني من صفاته التي يقدسه ويعظمه بها لم أكن أعرفه الآن، ما لا أعرفه الآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله يفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء أو صفات يقدسه ويعظمه بها في تلك السجدة، سجوده للشفاعة، ما كان يعرفه قبل ذلك. إذن ما معنى الحديث ما دام أننا قررنا الآن على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد، وأوردنا الدليل على ذلك؟ معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني هذا من حيث اللغة مثل قولك إن عندي 1000 ريال تصدقت به، هل يدل هذا على أنك لا تملك إلا هذا 1000، أو يدل على أن أو يدل على هذا 1000 الذي تصدقت به فقط وقد يكون عندك ملايين الريالات؟ هذا من حيث اللغة. فقوله إن لله 99 اسما يعني هذه الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة، وأما غيرها فكثير، كما بينا إما أن الله استأثر بعلمه أو أطلع على بعض أسمائه من شاء من خلقه. إذن قوله إن لتسعة وتسعين اسما لا يدل على الحصر وأنه ليس لله غيرها، بل هو مثل ما مثلنا، مثل أن تقول إن عندي 1000 ريال تصدقت به، فإنه لا يدل على أنه ليس عندك إلا هذا 1000، لكن يدل على أن 1000 الذي تصدقت به. عندي 100 كتاب أهديتها لفلان أو للمكتبة، هل يدل على أنه ليس عندك كتب غيرها؟ لا، يدل على عدد الكتب التي تبرعت بها، وقد يكون عندك 1000 كتب. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني أن هذه الأسماء موصوفة، وأن هذه الأسماء 99 مخصوصة وموصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، أن هذه 99 الموجودة في الكتاب والسنة مخصوصة وموصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. إذا ما معنى إحصاؤها؟ من أحصاها دخل الجنة. إحصاء أسماء الله على 3 مراتب: الأول حفظها، أن تحفظ أسماء الله 99 حفظها. ثانيا فهم معانيها ومدلولاتها، يعني تحفظ الاسم وتعرف معناه وعلى أي شيء يدل، مثل الرحمن، هذا اسم الله اشتمل على صفة الرحمة، ويدل على أن الله يرحم من شاء، وكذلك الرحيم. العزيز اشتمل على صفة العزة، على صفة العزة، يدل على أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهكذا جميع الأسماء. فإن كل اسم له صفة مشتقة منه ويدل على تأثير، على شيء يدل عليه هذا الاسم. اللطيف اشتمل على صفة اللطف، ويدل على أن الله يلطف بمن شاء من خلقه، وهكذا. السميع اشتمل على صفة السمع، ويدل على أن الله يسمع كل شيء، وهكذا نقول بالبصير وغير ذلك. إذن معنى من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظها وفهم معناها ومدلولاتها ودعا الله بها، لأن الله عز وجل يقول فادعوه بها، فادعوه بها إلى بغيرها، لا تجعل واسطة بينك وبين ربك، لا تقول أسألك بجاه فلان أو أتوسل إليك بفلان، لا، وأسألك بأسمائك وصفاتك، أسألك يا رحمن يا رحيم، تدعو الله بالاسم الذي تريد. والأحسن أنك إذا أردت شيء تدعو الله بالاسم الذي يناسبه. فطالب الرزق يقول يا رزاق ارزقني، طالب الرحمة يقول يا رحمن ارحمني، طالب اللطف يا لطيف الطفي، طالب العزة يقول يا عزيز عزني ولا تذلني، وهكذا. فإنه أحرى للإجابة أن تسأل الله بالاسم الذي يطابق حاجتك ومطلوبك. إذن هذا معنى قوله من أحصاها دخل الجنة، إذا حفظتها وفهمت معانيها ومدلولاتها ودعوت الله بها فقد أحصيتها، مع إيمانك بذلك إيمانا جازم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإذا فهمت ذلك واعتقدته اعتقادا جازم فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإياك والانحراف أو العدول عنه لئلا تقع بما وقع به الملحدون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه الآية يعني التي تثبت أسماء الله وصفاته، فيه آيات غيرها أيضا وصف الله بها أسماءه بأنها حسنى، كما في سورة طه له الأسماء الحسنى، وكما في سورة الإسراء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكما في سورة الحشر. إذن فعليك أن تحفظ بقدر ما تستطيع أسماء الله وصفاته، خاصة الأسماء. الصفات كثيرة، لكن هناك أسماء، هناك صفات مشتقة من الأسماء، تعرفها إذا عرفت الاسم، تعرف على أي شيء يدل وما هي الصفة التي تشتق من هذا الاسم. أما عددها الموجود الآن في بعض الأحاديث فبعض العلماء يرى أنها لم تثبت، يعني عددها لم يكن ثابتا في الحديث، وإنما هو اجتهاد من بعض العلماء. ولذا بعض الأسماء واختلف هل هو اسم أو صفة، كما ذكر أيضا شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله في بعض الألفاظ في بعض الأسماء يقول، وهذا أتوقف فيه فإذا لا أدري هل هو صفة أو اسم، لكن على كل حال احفظ ما تستطيع حفظه، وإن استطعت أن تحفظها كلها أو تستطيع أن تستخرجها من القرآن ومن السنة فشأنك شأن غيرك من طلبة العلم الذين اجتهدوا في استخراج أسماء الله من القرآن ومن السنة. وإذا اشتبه عليك لا تدري هل هو اسم أو صفة تقول وهذا لا أدري هل هو اسم أو صفة، حتى لا تقول على الله بلا علم. هذا الذي ينبغي لنا أن نعتقده بأسماء الله وصفاته. نعم. قال ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يلحدون في أسمائه أي يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. نعم هذا يتكلم الآية يشركون، يشركون يعني أنهم يشركون بأسماء الله، هو أنهم يشتقون من أسماء الله أسماء لأصنامهم فيجعلونها شريكة لله، مثل العزة من العزيز واللات من الإله وملات من المنان، هذا إشراك بأسماء الله. والله عز وجل لا يشارك أحد لا في أسماءه ولا في صفاته. الصفات قد يكون للمخلوق يعني صفة من حيث الاسم، الله عز وجل سميع بصير، والمخلوق الله جعله سميع بصير، لكن سمع الله وصفته تليق به، وصفة المخلوق سمعه وبصره يليق به. المخلوق حي أعطاه الله الحياة، والله عز وجل هو الحي، لكن حياة الله لا تشبه حياة المخلوق، فإن حياة المخلوق لها نهاية، وأما الله عز وجل فحياته ليس لها نهاية. وهكذا يعني قد يحصل الاشتراك باسم الصفة، فتقول الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، الله جعله سميع بصير، ولكن سمع الله وبصره لا يشبه صفات المخلوقين، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، وهكذا جميع الصفات. نعم. قال عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. نعم يدخلون في أسماء الله ما ليس منها، كما ذكرت لكم كقول النصارى الأب، يعني يسمون الله بالأب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكما يقول الفلاسفة الملحدون إن من أسماء الله العلة الفاعلة فيقولون الله علة العلل، هذا أيضا إلحاد وكذب. الله عز وجل ليس من أسمائه الأب ولا من أسمائه العلة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء وكونها حسنى والأمر بدعائه بها. نعم المؤلف رحمه الله يقول إن في الباب مسائل يعني فيها أحكام وفوائد شملت عليه هذه الآية، يجب علينا أن نؤمن بها وأن نقدس الله بها وأن نثبتها كما جاءت ولا نتجاوز ما ورد في الكتاب والسنة ولا نعتدي، بل نؤمن بما جاء بها بما ورد لله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. نعم. قال المسألة الثانية: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. تركهم، وهذا من باب الوعيد لهم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا وعيد لهم بأن الله عز وجل سينتقم منهم، وهم الذين ألحدوا بأسماء الله وصفاته، سواء ألحدوا بها بأن كيفوا صفاته أو أنكروها أو سموه بما لا يليق به من الأسماء أو أنكروا صفاته وأسماءه. الإلحاد كما قلت لكم أنواع كثيرة. نعم. قال الثالثة: تفسير الإلحاد فيها وعيد من ألحد. تفسير الإلحاد كما قلنا، الإلحاد هو العدول بها عن معانيها الصحيحة إلى معان باطلة لا تليق بالله عز وجل. وأما أنواع الإلحاد فقد ذكرت لكم، منها أن يشتقوا لله أسماء ليست له، كما فعلت النصارى والفلاسفة، أو يشبهون صفات الله بصفات خلقه كقوله عزير بن الله أو عيسى بن الله، أو أنهم ينكرون أسماء الله وصفاته، وهذا يسمى تعطيل، تعطيل بمعنى النفي، ويعني نفي الصفات والأسماء وعدم إثباتها لله عز وجل كما جاءت. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم. السلام كما تعلمون هو اسم من أسماء الله عز وجل، كما في سورة الحشر: السلام المؤمن المهيمن، فهو اسم من أسماء الله. وإذا جاء هذا اللفظ منكر يعني ليس معرفا بأل فيكون مصدر، مثل تحيته فيها سلام، وقوله سلاما سلاما أيضا في الآية الأخرى. والاسم وهو السلام ثابت لله عز وجل كما ثبت غيره من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. وكان الصحابة في بداية الأمر كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا إذا كنا في الصلاة يعني في حالة التشهد نقول: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، اجتهادا منهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصواب ونهاهم عن الخطأ، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. ومعنى السلام يعني أنه هو المسلم، هو السالم من كل عيب ونقص، والمسلم لعباده من الشرور والآفات، فمنه تطلب السلامة فلا يجوز لك أن تقول على السلام وعلى الله. الله عز وجل يحيى يعني يعظم ولا يسلم عليه، لأن السلام معناه دعاء بالسلامة. حينما تقول للناس إذا قدمت عليهم السلام عليكم، يعني أدعو لكم بالسلامة، أدعو لكم بالسلامة، وكأنك تقول حلت عليكم بركة هذا الاسم يعني السلام ونزلت بكم. هذا معنى قولك السلام عليكم إذا سلمت على أحد، فمعنى أدعو لكم بالسلامة، بمعنى أني أرجو أن تحل عليكم بركة هذا الاسم وتنزل بكم. الاسم هو السلام، اسم الله. إذن فالله عز وجل يحيى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، يعني كما قلنا السالم من كل عيب ونقص والمسلم لعباده من الشرور والآفات. إذا ماذا نقول؟ قال أقول التحيات لله، ومعنى التحيات يعني جميع التعظيمات لله. لا تقول السلام، فالله يحيى يعني يعظم ولا يسلم عليه. التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا هو اللائق. إذن خلاصة الدرس في هذا الباب المختصر هو أن السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، من الأسماء الحسنى، وأنه لا يجوز لك أن تقول السلام على الله، لأنك بقولك السلام عليكم يعني أدعو لكم بالسلامة وأقول حلت عليكم بركة هذا الاسم ونزلت بكم. واللائق في حق الله هو أن نقول التحيات لله يعني التعظيمات كلها لله، وأما السلام فإنه لا يطلق، يعني لا يسلم على الله، لأنه اسم من أسمائه، اسم من أسمائه، ولذلك قال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فتحية أهل الجنة بينهم والملائكة إذا دخلوا عليهم تحيتهم فيها سلام، لا تسمع فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا هو خلاصة هذا الدرس، هو إثبات، إذن إثبات هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، وكيفية مخاطبة الله عز وجل، وأنك لا تقول السلام على الله. ونسمع أحيانا بعض الناس بدل ما يقول مثل ما يقول عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام، نسمع بعض الناس يقول اللهم أنت السلام وإليك السلام، وهذا خطأ. لا تقول إليك ولا عليك السلام، ولكن قل كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يعني أنت السلام اسم من أسمائك يا رب وأنا أثبت ذلك، ومنك السلام يعني نطلب السلامة منك أن تسلمنا من الشرور والآفات، اللهم أنت السلام ومنك السلام. فلا تقول عليك ولا تقول وإليك السلام، هذا خطأ. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير السلام وأنه تحية ولا تصلح إلا لا تصلح لله. نعم، إثبات السلام وهو اسم من أسمائه وأنه تحية ولا يطلق على الله بالتسليم، لكنه يطلق على الله كاسم من أسمائه. تقول اللهم إني أسألك يا سلام أن تسلمني من كل شر وآفة، اللهم أنت السلام، أسألك يا رب أن تسلمني من الشرور والآفات، اللهم يا سلام سلم، وهكذا. ولكن تحيي الله يعني تقدسه وتعظمه، التحيات لله. نعم. قال مسألة الثانية: العلة في ذلك. العلة في ذلك قوله فإن الله هو السلام، يعني السبب. العلة بمعنى السبب، لما قال لا تقولوا السلام على الله، لماذا يا رسول الله؟ قال فإن الله هو السلام، الله اسمه السلام، فكيف تقول السلام على الله؟ لأن معنى السلام على الله أنك دعاء، فهل تدعو لله؟ لا، فالله اسمه السلام، وأنه سالم من كل عيب ونقص، لا يعتريه شيء، ولكنه هو المسلم لعباده. اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم. قال مسألة الثالثة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم، لما علم صلى الله عليه وسلم أنهم يجتهدون بتحية من عندهم، نهاهم عن الشيء الذي لا يليق بالله، وعلمهم الشيء الواجب، قال لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، هذا هو الواجب في حق الله. نعم. نسأل الله التوفيق والسلامة والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين الاسم والصفة لله عز وجل؟ الاسم هو العلم الذي ينادى به المسمى، مثل الرحمن الرحيم العزيز الحكيم. وأما الصفة فهي مشتقة من هذا الاسم، الحكمة مشتقة من الحكيم، والعلم مشتق من العليم، والسمع من السميع، وهكذا. وهناك صفات وصف الله بها نفسه ووصفه برسوله ليست مشتقة، مثل الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومثل اليد، بل يداه مبسوطتان، وهكذا. يقول السائل: إضافة النعمة لغير الله هل هذا شرك؟ إضافة النعمة لغير الله، إن كنت تزعم أن المنعم هو فلان، وأنه ليس لله فضل في هذه النعمة لا أول ولا آخر، بل تضيفها للمخلوق، فهذا شرك أكبر. وإن زعمت أن إيجاد النعمة من الله، ولكنك تقول ما حصلت لي إلا بفضل فلان، فهذا شرك أصغر، كقولهم مطرنا بفضل الله ورحمته. يقول في الحديث: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومثل أن تقول في هذا المال: هذا المال حصلت عليه بيكد يميني وعرق جبيني، هذا معناه أنك ما نسبته لله، بل نسبته إلى نفسك، وأنك حصلت عليه بعملك وكدك. لكن عاد ما ندري هل أنك تعتقد أصلا أنه ليس لله فضل أول ولا آخر، فهذا شرك أكبر. ومثل قولهم: هذا مالي ورثته عن آبائي وأجدادي، ما قلت هذا من فضل الله الذي رزقني إياه بسبب، عملي أو بسبب آبائي ونحو ذلك. يجب أن تذكر الفضل لصاحب الفضل الأول، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمهما كان من نعمة ولو كان لفلان سبب، لكن المنعم الأول والآخر هو الله، والذي صخر فلان حتى يكون سبب هو الله عز وجل. نعم. يقول السائل من غريب الأسئلة هذا، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام وله يدافع الأخبثان، حديث صحيح. تقول فإذا صام أحد الناس وجاء للمسجد النبوي وهو صائم وصلى صلاة العصر ومعه طعام، ما حكم صلاته؟ شو دخل هذا بقى؟ إذا صار صائم نعم وجاء لصلاة العصر، أيوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ومعه الطعام وجاء لل... ما شاء الله. الله قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، يعني إذا كنت مضطر للأكل أو الشراب، جايع جوع شديد وظمئان ظمأ شديد وحضرت الصلاة، فلو ذهبت إلى الصلاة ستذهب وقلبك مشغول وأنت غير مطمئن وغير خاشع، فالأولى أنك تأكل وتشرب ثم تقوم وتصلي حتى يكون قلبك قد حضر واطمأن في نفسك وسكنت، فلا تكون مشغول. هذا هو المقصود، ليس معناه أن لا صلاة بحضر الطعام يعني أن الطعام عندك ما لك صلاة، لا، يعني بسبب شهوتك وحاجتك للطعام فلا ينبغي لك أن تصلي وأنت مشغول القلب محتاج إلى هذا الطعام والشراب. مثل لا صلاة لمن يدافع أحد الأخبثين البول والغائط، كذلك إذا صرت محتاج إلى دورة المياه حاجة شديدة وقد أقيمت الصلاة أو قرب وقتها، فالأولى لك أن تذهب إلى دورة المياه وتتخلص من الأذى وتتطهر وتأتي للصلاة وأنت مطمئن القلب مطمئن الخاطر حتى تصلي صلاة بخشوع مطمئن، ما يكون قلبك مشغول وأنت تتألم تحب أن تخلص من الصلاة حتى تذهب إلى دورة المياه. هذا مثل هذا، فلا صلاة لمن يدافع أحد الأخبثين. يقول سائل أنه جاء هو وزوجته للعمرة، وصل المدينة وأتتها الدورة قبل ذهابه إلى مكة، سيسافر يوم السبت وستطهر بعد 4 أيام من مكوثهم في مكة، سيجلسون أسبوع، فمن أين يحرم، من المدينة أم من مكة؟ بل تحرم هنا من ميقات المدينة، لأن من قصد مكة فلا يتعدى أقرب ميقات يمر به ولا يتعداه إلا وهو محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قالهن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمثلا أنتم إن كان من أهل الشام أو مصر أو المغرب، ميقاتكم لو جئتم من الساحل ميقاتكم الجحفة يعني عند رابغ، لكن لما جئتم إلى المدينة فميقاتكم الآن ميقات المدينة، فلتحرم هذه المرأة من المدينة معكم، ولكنها تشتغل بذكر الله والتلبية والذكر والاستغفار وكل شيء، وتجلس في السكن في مكة حتى تطهر، لا تدخل بيت الحرام. فإذا طهرت تخلع ثيابها وتنقب شعرها وتغتسل ثم تلبس وتأتي تطوف وتسعى وتقصر من شعرها، وقد تمت إن شاء الله عمرتها، لا يحتاج أنها تخرج مثل ما يقول بعض الجاهلة إلى أن تنعيم وغير ذلك تجدد الإحرام، لا، الإحرام باقي، تحرم من هنا خلاص، لكنها تشتغل بالتلبية والذكر ولا تغفل عن ذكر الله حتى تطهر إن شاء الله. والسائل يقول رجل وصلته أخبار تفرق عن زوجته أنها تفعل أشياء مريبة مع المهاتفة مع آخرين وخروج مع غرباء وغير ذلك، يقول له منها 4 أولاد، ماذا يفعل؟ أولا إذا كنت تثق بزوجتك وتستبعد هذه الأشياء عنها فلا تسيء الظن، وليس كل ما يقال صحيح. وإذا كنت مرتابا بشأنها فتثبت، وإذا ثبت يقينا فإما أن تقنع بأنها تتوب توبة النصوح وتتركها حتى تعمل عدة إذا كانت قد عملت شيء، وإما أن تفارقها. والواجب الإنسان لا يسيء الظن إذا كان مجرد وشات وكلام ليس له أصل، أما إذا تثبت يقينا وأقرت هي واعترفت فالواجب أن يقام عليها الحد الشرعي. الحد الشرعي إذا أقيم فهو معناه الرجم، ترجم حتى تموت. إذا ثبت ما قيل وأنها قد فعلت الجريمة فإذا اعترفت بذلك فالواجب رجمها وبعدك عنها خير لك. يقول السؤال: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد أو السرج. ارجع لمأزورات غير مأجورات. نعم. قال السائل: أن أمه كانت سيدة فاضلة ولكنها لم تكن تصلي وتوفيت على ذلك وأدى عنها عمره. إيش؟ أمه كانت سيدة فاضلة. فاضلة؟ فاضلة. فاضلة؟ نعم. فاضلة لكنها ما تصلي. لا. لا، منين الفاضل؟ وأدى عنها عمره. ما يصلي خبيث وهو فاضل. سيء. وكافر. كلمات وهو ما يصلي كافر. ولا يحج عنه ولا يعتمر ولا يترحم عليه أبدا، ما دام أنه مات وهو لا يصلي مات على الكفر، ولا يحج عنه ولا يعتمر ولا يذكر بالخير ولا يدفن في مقابر المسلمين. من أين الفضل؟ لما يصلي قال له فاضل. نعم. يقول السائل: ما معنى فهم السلف الصالح عندما يقول العلماء الأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؟ السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم من التابعين الذين لم يحرفوا ولم يغيروا ولم يبدلوا بالكتاب والسنة، ولم ينحلوا مذاهب مخالفة للكتاب والسنة، بل منهم مستقيمين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هم السلف الصالح وهم الطائفة المنصورة. يقول سؤالنا: مريض فشل كبدي يستخدم علاج منذ العام الماضي ولا يستطيع قطع هذا العلاج، وأفطر رمضان كاملا السنة الماضية، هل يطعم عن كل يوم مسكين؟ وهل يكفي عن 30 يوم إطعام عائلة مسكينة تتكون من 6 أفراد فقط؟ إذا وجدت غيرهم أكثر حتى يعم النفع فهو أفضل، وإذا لم تجد إلا هم فأعطهم طعام 30 مسكين، لكن إذا وجدت أكثر فالتعميم أفضل، ولا يكون الفلوس بل تقدم طعام، تشتري طعام وتوزعه ولا تعطي دراهم. لا، ونسأل الله التوفيق والقبول.